الرومانسية على مودك على مودك على مودك على مودك تعوف الدنيا كلها يا العينك بلا شايف مثلها اقتل القصيبة انتي حلها اقتل القصيبة انتي حلها جمع السهم تطاير علي جمع السهم تطاير علي خذت عقلي لمن يمي مريت خطيتان برقبتك إذا جنيت خذت عقلي لمن يمي مريت خطيتان برقبتك إذا جنيت إذا تضحك لا حس سنين رديت إذا تضحك لا حس سنين رديت وباب الجنة حس مفتوح علي وباب الجنة شنها السام تطاير